بھائی خاموش ہو، ان کی طبیعت پہ اثر ہو جاتے، خاموش ہو. کچھ لوگ صرف شرارت کے لیے آئے ہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز ٹھیک کریں لاؤڈ اسپیکر والے. لنا نورنا واغفر

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بھئی خراب کر رہے ہو تو محفل کو خراب کرنے آئے ہو. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال كبيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ما شاء الله. سبحان الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت كلمة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سبحان الله. فهل ترى لهم من فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة يا ربي يا كريم سبحان الله. سبحان الله. ربنا يبارك في عمرك وفي لسانك يا حسن. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله يفتح عليك. بارك الله في ليلتك المباركه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله تبارك وتعالى. ربنا اداك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. سبحان الله. والله كنا عاوزين حدا والله العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر الله الله وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. 51 النهارده سبحان الله ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إننا تقبلنا. شريف تین دفعہ قلوب اللہ شریف پڑھے تاکہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کر رہا ہے.